ريسي ويد لبحرياتي زرانا وماد اللي ينسوني عيش غقين وانا كل دار تساوى سلمان ونقلزي ونكي وكان وامين ايق ربي الاعوان وما نخوفك من جوالك.